إنا بغير محمد لا نقتدي. الصلاة والسلام على النبي المصطفى عالي المقام. الصلاة والسلام على الذي فاق النبيين الكرام. الصلاة فاحت طيوب عند ذكر محمد، عبقت بروحي من شذاها الأحمد. ولد النبي، فضاءت الدنيا له وشيا بحاشية الظلام الأسود. وبطاح مكة أزهرت بقدومه، وربوعها فرحا بقرب الموعد. فالكون يزهو والبلاد ربيعها، ثوب يحاك بعسجد وزبرجد. يا والهين، بحب أحمد رنموا، بمديحه فاليوم يوم المولد. أنا في صراطك يا محمد، سائر حتى تشفع في يوم المشهد. أنا يا محمد قاصر عن حقكم، فبأي نعت من علاكم أبتدي؟ ويدي القصيرة لا تنال نجومكم، وصفا لكم فأقول ما نالت يدي. لكن نظرت إلى العلا فنسبتها لشريف قدر من خصالك أمجدي. سرد الزمان، فضائلا من حسنكم، وفضائل في خدرها لم تسردي. من رد عين قتادة وإمامنا من ريق من فكأنه لم يرمدي؟ والجذع حن إلى حنان محمد، وهو اليبيس غدا براحته ندي. وسرت علائم نوركم ترقى النهى، فحملت كل فضيلة يا سيدي. وسموت، حتى لا ينال مقامكم، ورفعت حتى لا تنال بسؤددي. وعرجت في رتب الكمال وقد غدا أدنى المنازل عند أبعد فرقدي. وسما، جبين الدهر بالهادي الذي قسما، لغير إلهه لم يسجدي. من ضاع في لجج الحياة إن اهتدى، فلغير جود جنابكم لم يهتدي. ربيت للحق المبين صحابة، نهلوا التقى عذبا بطيب المورد. سيماهم أثر السجود، خشوعهم نور تألق في جبين المهتدي. أنت المبارك، أنت المبارك، حب كل مبارك، الأنبياء الراكعين السجد. عيسى أخوك، عيسى أخوك، ومريم أخت لفاطمة البتول، بدرب دين أوحدي. فإذا دعوت، فإذا دعوت فأنت أكرم من دعا، وإذا دعيت فأنت أشجع منجدي. وإذا حملت لواء يومك ريهة، كنت المقدم في ثبات مؤيد. وإذا نطقت، وإذا نطقت فجوهر بنظامه، وتكف أهيب والجلالة ترتدي. بدرا، بدرا بدا خير الأنام وقائدي، نور الهدى طب السقام ومرشدي. لو تجمع الأنهار، لو تجمع الأنهار والأمطار مع خيرات بحر بالعطايا مزبدي، لو عاون الناس الملائك في ندى، ما كان جود الكل منك بأجودي. أنشد أخي، أنشد أخي وهاتها هدارة، إنا بغير محمد لا نقتدي. هاتوا لنا، هاتوا لنا من صفحة الأمجاد من مثل النبي الهاشمي محمد.